بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إجماع أهل المدينة. يقول والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إجماع المدينة عند ابن تيمية أنه على أربع مراتب. والأولى هو نقل الرواية رواية السنة سواء كانت قولية أو عملية. وهذا مثل نقلهم لمقدار الصاع والمدي وكترك صدقة الخضروات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. طبعا هذا مخالف لمذهب أهل العراق. أهل العراق يرون بأن لهم مقاييسهم ما يتعلق بتقديرات المد والصاع، ولكن الصحيح هو تقدير أهل المدينة لأن المد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. كان صاع أهل العراق يختلف عن هذا. ولما جاء أبو يوسف حج أبو يوسف مع هارون الرشيد وحاضر المالك رضي الله عنه عالم الدين في الموضوع، أمر المالك أهل المدينة أن يأتوا بأمدادهم وصيعانهم، فقال له هؤلاء نقلوا هذه المقاييس عن آبائهم عن أجدادهم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحتمل منهم الكذب؟ فقال أبو يوسف لا والله لا يحتمل منهم الكذب، وأنا رجعت إلى هذا ولو رآه صاحبي يعني أبا حنيفة لرجع كما رجعت. كذلك أيضا فيما يتعلق بزكاة الخضروات مالك لا يقول بذلك، جمهور العلماء لا يقول بذلك، ولكن أبو حنيفة يقول بزكاة كل ما تخرج في الأرض، حتى وإن كان أبو حنيفة لا يشترط النصاب، معناه خمسة أوسق اللي هي شرط زكاة ما تنتجه الأرض، هذا لا يشترطه أبو حنيفة. فأبو حنيفة كل ما يخرج من الأرض يوجب فيه الزكاة سواء كان حبوب أو خضروات. جمهور العلماء منهم المالكية وأهل المدينة لا يرون زكاة في الخضروات ولا في ما دون النصاب وهو خمسة أوسق. وثم أن مالك أطلع أبا يوسف قاضي قضاة المذهب الحنفي على ذلك فرجع عن قول صاحبه أبي حنيفة وأخذ بمذهب أهل المدينة في ذلك. قلنا ما أجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقله من مقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس. الأحناف لا يرون الحبس، وهو وقف الأرض أو المال في سبيل الله على شخص أو على فئة معينة، وهذا مبدئيا كانوا لا يرونه. ولكن لما جاء أبو يوسف قاضي قضاة المذهب الحنفي إلى المدينة رأى أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قائمة، فأقنعه مالك بذلك فرجع عليه. فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. إذن هذا المذهب متفق عليه بين العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله وقال لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة، أن مثل هذا نقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره، لكن أبا حنيفة لا لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الأحاديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. إذن مذهب أهل المدينة يجب اتباعه فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أجمعوا على أمر فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهب الجمهور. طبعا هذا في فترة من الفترات. وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى حديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، وتركها قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول أن هذه الأحاديث أيضا لعلمهما بأن شيخهما كان يقول أن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت لكن لم تبلغه. وهو أبو حنيفة كانت عنده اجتهادات تخالف الأحاديث لأن بعض الأحاديث لم يصله، فهو معذور في ذلك. ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياسنا أو غيره فقد أخطأ عليهم. صحيح أبو حنيفة صاحب رأي وتوسع في الرأي والقياس، لكن ما كان يخالف أبدا حديثا صح عنده. ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم كانوا يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم بما إما بظن أو بهوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس. هو هناك حديثان ضعيفان وعمل بهما أبو حنيفة، ترك مذهبه القياس لأنه كان يظنهما صحيحين ولكنهما ليسا بصحيحين، معناه أنه لا يتعصب القياس في مقابلة الحديث، نعم لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححهما، حديثان ضعيفان. وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام، هذا مقرر عليكم هذه في الدورة. وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذرين، بل لهم نحو من 20 عذرين مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث أو بلغه من وجه ولم يثق به أو لم يعتقد دلالته على الحكم أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. هذه أسباب اختلاف الفقهاء وهي من أسباب ترك بعضهم النص إذا لم يصح عنده واعتماده للقياس. ولهذا وجد كثير من الأقيسة عند الحنفية يخالف الأحاديث، وذلك بسبب أن هذه الأحاديث لم تبلغهم أو بلغتهم برواية لا يعتمدونها لا يثقون بها، أو أن هذه الأحاديث مختلف في فهمها يعني لا يتفق العلماء في فهمها، فلكل عالم فهمه في دلالة النص. نعم. والعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له، فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت، ولأن العلماء ورثة الأنبياء. إذن العلماء لا يخالفون أبدا نصا وحويا نحويا وحيا ثبت عندهم، وهم يجتهدون ويختلفون في نتائج الاجتهاد، لكن إن أصاب العالم فله أجران كما في حديث عمرو العاص اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد أخطأ فله أجر، وإذا أخطأوا فلهم أجر اجتهادهم ومغفور لهم خطأهم. وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما ولم يعيب الآخر، بل أثنى على كل واحد منهما بأنه أتاه حكما وعلما، فقال وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء، مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل وهو مضمون عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا، والثاني ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. إذن هذه الآية تضمنت قصة حكم داود وسليمان في قضية أن دواب نفشت معناها دخلت ليلا في زرع فأكلته فأفسدته، فحكم داود فتحاكم يعني صاحب الحرث وصاحب الماشية إلى داود، فحكم داود لصاحب الحرث بالماشية، ولما علم سليمان بالحكم قال لو سئلت أو لحكمت لحكمت بغير هذا، فقال سليمان بأن صاحب الحرث بأن له أن يأخذ الماشية فيستغلها ريثما يصلح له صاحب الماشية حرثه حتى يعود إلى ما كان عليه، وهذا الحكم زكاه الله تبارك وتعالى. وهذا احنا عندنا في المذهب المالكي، وهو هل المعتبر هو المثل كما حكم سليمان او القيمة، المهم هي المسؤولية على صاحب. وما نص خليل يقول وما اتلفته الدواب ليلا وما اتلفته الدواب ليلا فعلى صاحبها، معناه مسؤوليته على مالك الدواب، إذن ضمان. وخالف أبو حنيفة في ذلك. إذن عن ابن تيمية رجح مذهب المدينة القائل بالحكم بضمان صاحب الماشية ما أتلفته مواشيه ليلا. والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمدي وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم متصل، فقال أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها 5 أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق، فقال رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله يعني مالك، ولو رأى صاحبي يعني أبا حنيفة ما رأيت لرجع كما رجعت، وسأله عن صدقة الخضروات فقال هذه مباقيل وهي المدينة لم تؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، يعني وهي تنبت فيها الخضروات. وسأله عن الأحباس فقال هذا حبس فلان وهذا حبس فلان، يذكر لبيان الصحابة. فقال أبو يوسف في كل منهما قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لا رجع كما رجعت. وأبو يوسف محمد وافق بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضروات صدقة كمذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء. أظن هذا واضح. إذن أبو حنيفة يرى وجوب الصدقة زكاة في كل ما تخرجه الأرض، سواء بلغ النصاب، والنصاب عند جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة النصاب خمسة أوسق، ما هو أقل منها لا تلزم به الصدقة. وكذلك الجمهور لا يرى الصدقة، يعني لا يرى الزكاة في الخضروات. أبو حنيفة يرى الصدقة في كل ما تخرج في الأرض، سواء كان نصابا أو غير نصاب، كان خضروات أو فاكهة وغير ذلك. لكن كما يقول ابن تيمية بأن أبا يوسف قاضي قضاة الحنفية لما شاء المدينة والتقى بمالك أقنعه بذلك، أقنعه برأي أهل المدينة. نعم، إنما قال مالك أرطالكم يا أهل العراق، لأنه لما انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولدي العباس قريبا، فقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمنصور فبنى بغداد فجعلها دار ملكه. وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا أعناب دين الإسلام من أهل العراق، ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة، قال نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل العراق أهل كذب وتدليس ونحو ذلك، ووجدت أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد، وجدت هذا الأمر فيكم. الأمر يعني حفظ الشرائع، حفظ الشرائع كان أكثر في أهل المدينة من غيرهم من الأمصار. الأمصار الكبار في ذلك الوقت هي الحجاز، مكة والمدينة، والعراق والشام. قال بأن أهل الحجاز خاصة أهل المدينة هم أهل العلم، هم أهل هذا الأمر معناها الدين، وأهل العراق فيهم التدليس والوضع وضع الأحاديث، لأن فيهم أهواء كثيرة وفرق كثيرة مخالفة للسنة. وأهل الشام جنود متفرغين للقتال والجهاد في سبيل الله، معناها ما عندهم وقت لطلب العلم، فالعلم لا بد فيه من التفرغ. يقال انه قال لمالك ان تعلموا اهل الحجاز، وكما قال فطلب ابو جعفر علماء الحجاز ان يذهبوا الى العراق وينشروا العلم فيه، فقدم عليهم هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماشجون وغير هؤلاء. أبو جعفر المنصور تعرف حكايته مع الإمام مالك وتوطي وكتابة الموطأ. أبو جعفر المنصور لما قدم المدينة التقى بمالك و جلس معه بعد ظهور بعد طلوع الشمس الى ان حان وقت صلاه الظهر، وهذا شيء كبير من خليفه، هو اكبر ملك في ذلك الوقت في العالم كله، معناه انه تداول مع مالك امور كبار. وقال له أن يوطئ له في الفقه كتابا يحمل الناس عليه، قاله تجنب فيه شدائد بن عمر، وتجنب فيه شدائد بن مسعود وعزائم ابن عمر ورخصاء ابن عباس، ويكون كتاب وسط يعتمد الدليل. وقال وطئ لي، قال الإمام مالك بأن هذا العنوان اقتبسه من أبي جعفر منصور، وأبو جعفر منصور قال تعلم أنني وإياك اليوم أعلم من على وجه الأرض. أبو جعفر منصور كان عالم مثل الإمام مالك، لأن عبد الملك بن مروان من خلفاء الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز وأبو جعفر منصور، هؤلاء ملوك ولكنهم أئمة علماء كبار. تعلم أنني وإياك اليوم أعلم من على وجه الأرض، معناها هذا كلام وجه لمالك، معناها أن أبو جعفر منصور على مستوى كبير من العلم. والإمام مالك قال بأن توجيهها بأنه قال علمني التأليف، معناها أبو جعفر يعلم مالك التأليف كيف يضع الكتاب. وأبو جعفر لما استتب له الملك قال لم يبقى شيء من ملذات الدنيا إلا أن أجلس لأعلم الناس، لم يبقى له إلا أن يجلس يتفرع لتدريس العلم. هذا لذة كبيرة عند العلماء، لأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أجمعين كان يقول، طبعا ربما يكون لا يكون له قوت يومه، ربما يكون ثيابه متواضعة جدا، ولكن كان يقول لو يعلم الخلفاء ما نحن فيه من السعادة لقاتلوننا عليه بالسيف. فهذا التفرغ للعلم ودراسة العلم هذه سعادة كبيرة يمن الله بها على بعض، وأصحابها هم الملوك. سفيان الثوري لما نزل للشارع أحاط به أكثر من 300 طالب علم يحرسونه، فقالت زبيدة لهارون، وهارون معروف مكانته في العلم وفي الجهاد وفي السلطان، قالت له هذا هو الملك أم ملكك؟ طبعا سفيان الثوري هو الملك حقيقة، لأنه هذا هو ملك على الناس عن قناعة منهم. إذن إذا كان أبو جعفر منصور ملك، فحتى مالك ملك أيضا، ملك بطريقة أخرى. إذن قال له بأن يؤلف له كتابا، بأن يوطئ له كتابا في الفقه يحمل الناس عليه، قالوا بأنه سوف يوطئ الكتاب ولكن يطلبونه أن لا يحمل الناس عليه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ولكل منهم علم، ولا أريد أن أزكي نفسي وأجعل علمي هو العلم الوحيد. طبعا من أمانة الإمام مالك العلمية وتقواه وورعه. قال بأن أبو جعفر منصور بعث بعض العلماء إلى العراق يعلمونهم، وهؤلاء العلماء كان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث. أبو يوسف قاضي قضاة أعظم دولة في ذلك الوقت، كان لما يفرغ من عمله يذهب إلى مجالس الحديث، مجالس علماء أهل المدينة ويتعلم منهم. وكان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث، وأكثر عمن قدم من الحجاز، وأكثر معناها أكثر الأخذ عمن قدم من الحجاز، ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف علمهم بالحديث، لأنه يرى بأن هناك نقصا عنده في الحديث فأراد أن يستكمله. لما استقدم أبو جعفر المنصور علماء الحديث من أهل الحجاز، فانتهز أبو يوسف الفرصة فأخذ عنهم الحديث، وأخذ الحديث عن مالك، وكان جريئا. فلما مالك لما عرض عن مناظرته التي أشار بها هارون الرشيد، كان أبو يوسف يختلق الأمور المسائل ويحاور فيها مالكا. من ذلك أنه قال يعني أبو يوسف قال إذا كان يوم الجمعة بعرفة هل يصلى الظهر جمعة أم ظهرا؟ فقال مالك تصلى ظهرا. قال أبو يوسف لا. قال له كيف؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين والجمعة ركعتان وخطب والجمعة وظهر لا يخطب فيه، الخطبة تكون في الجمعة. هذه حجة، هذه هي حجة أبو يوسف أن أن أن الجمعة أن الظهر يوم عرفة يكون جمعة، إذا وافق يوم الجمعة يكون جمعة يصلى جمعة ولا يصلى ظهرا. فقال له مالك الركعتان هاتان جهر فيهما أم أسر؟ قال أسر. قال إذن هي ظهر، الجمعة يسر فيها. إذن كان حريصا على أن يأخذ العلم من أبي عبد الله مالك ويمتثل، يعني لا يكابر ولا يعاند، لأنه يطلب الحق ويطلب العلم على وجهه. وهذه طبعا من فضائل القاضي القضاة أبي يوسف رحمه الله. ولهذا قال في أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف علمهم بالحديث، والزفر أطردهم للقياس، والحسن ابن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريعا، ومحمد بن الحسن الشيباني أعلمهم بالعربية والحساب، وربما قيل أكثرهم تفريعا معناه أكثرهم قياسا. فلما صارت العراق دار ملك واحتاج الناس إلى تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال، يعني مكيالها غير بمقياس المدينة، غير المكيال الشرعي برطل أهل العراق، وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس إذ ذاك 90 مثقالا، هذه مقاييس 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم. فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة، وهو حجة باتفاق المسلمين. معنى المدينة إذا نقلوا عملا عن السلف فهذا يعتبر إجماعا ويعتبر حجة عند جمهور المسلمين. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجته في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس بن عبد الأعلى إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. قدماء المدينة، عندما أقول قدماء المدينة معناها قبل الفتنة، قبل فتنة مقتل عثمان. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. وقال أحمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة، وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. معناها عن الخلفاء الراشدون طريقتهم سنة وتعتبر بمثابة الإجماع، إجماعهم يعتبر إجماعا عند أهل المدينة، عند مالك وعند علماء المدينة، وإن كان قد خالف في ذلك بعض العلماء. لأن الإمام أحمد يقول بأن كل بيعة في المدينة هي بمثابة خلافة نبوة، وأبو بكر بويع بالمدينة، وعمر بويع بالمدينة، وعثمان بويع بالمدينة، وعلي بويع بالمدينة ثم خرج منها ثم لم يبايع بها بعد ذلك، معناها لم يحدث بيعة أخرى، كانت البيعات الأخرى التي حدثت بعد خروج المدينة في العراق. فهو يعني انتقل من المدينة التي فيها كبار الصحابة وكابر العلماء، وبانتقاله هو إلى العراق وبعض الصحابة بدأ العلم ينتقل إلى العراق أكثر من المدينة. نعم قلنا. والمرتبة الثالثة إذا تعارض في مسألتين دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد وجهان. إذا كان هناك حديثان أو عملان، أو كان هناك حديثان أو قياسان اختلف الناس في أيهما أرجح، فجمهور العلماء يرجحون بعمل أهل المدينة، وإن كان خالف في هذا أبو حنيفة والإمام أحمد ثبت عنه الوشاني، تارة قال يرجح بعمل أهل المدينة وتارة قال لا. نعم أحدهما هو قول القاضي أبي يعلى، هذه الرواية عن أحمد، أحدهما هو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح بعمل المدينة، والثاني هو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به، قيل هذا هو المنصوص عن أحمد. ومن كلامه قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا. والمذهب هو الاجتهاد، قلنا بأن المذهب، عرفنا المذهب في الحصة الأولى، قلنا بأنه هو الاجتهاد، يختلف عن الحديث. معناها أحمد كان إذا رأى رأيا سائدا مذهبا، معناها رأى رأيا سائدا في المدينة يخالفه رأي سائد في العراق، فإنه يرجح رأي أهل المدينة على رأي أهل العراق. نعم. وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث. المستفتي إذا استفتاه يقول اذهب إلى فلان العالم في علم الحديث وفلان، ولا يوجه إلى أهل الرأي من أهل العراق. ويدله على حلقة المدنيين، حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه، وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات بعد أحمد بسنة، سنة 42، وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة، كان إذا جاءه رأي فقهي عن أهل المدينة وكان لا يقتنع به لكن يكره أن يرد عليه، معناه أنه كان معتبر عنده جدا. وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل العراق، لكن أرى أهل العراق إذا لم توافق رد عليها، يقول إنهم اتبعوا الآثار يعني أهل المدينة، فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. معناها مالك والشافعي وأحمد أقوالهم ومذاهبهم توافق مذهب أهل المدينة. وأما المرتبة الرابعة هو قال بها أربع مرات وتحدثنا عن ثلاثة منها، وأما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك القاضي الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه. بمعنى المذاهب المتأخرة بعد فتنة مقتل عثمان لأهل المدينة ليست بحجة. نعم. بكتابه أصول الفقه وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، لكن أهل المغرب من أصحاب مالك يعتبرون عمل أهل المدينة في أي عصر من الأعصار هو حجة عندهم. نعم. ولا دليل بل هم أهل تقليد، المغاربة يعني مقلدين، مقلدين للمذهب مثل مالك. قلت ولم أرى في كلام مالك ما يوجب على هذا حجة، وفي الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم، معناه يقصد به الإجماع القديم، وتارة لا يذكر. لو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع. وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك، من عملية الحكايات معروفة. وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت علماء أهل بلدي، وكما قال إذا تبين أن إجماع المدينة تفاوت فيه هذا إذا قيل وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة يكون حجة قوية وتارة مرجحا للدليل، ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. إذا قلنا بأن الناس اختلفوا في حجية إجماع أهل المدينة، تارة يكون حجة قاطعة وتارة يكون راجحة وتارة يكون مرجحا، فهذا لم يحدث أنه وقع لمدينة من مدائن المسلمين إلى المدينة المنورة، معناها لا تضاهيها أي مدينة من مدن الإسلام. نعم. علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل، ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه، فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة، فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعمران بن حسين وسلمان فارسي وغيرهم، وذهب إلى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وبلال بن رباح وأمثالهم، وبقي عنده مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومثل أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم. معناه عمر كان يحتفظ لنفسه بكبراء أئمة الصحابة وعلمائهم ويتركوا في المدينة، معناها المدينة أكثر علما في ذلك الوقت من غيرها وأعظم علماء. وكان ابن مسعود وهو علم من كان بالعراق من الصحابة ذاك يفتي بالفتيا ثم يأتي المدينة فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم، كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، معناه أن هو الشرط هو الذي عقد على امرأة لا يجوز له أن يتزوج بأمها حتى ولو لم يدخل بها، لكن إذا عقد على أمها وطلقها قبل أن يدخل بها جاز له أن يتزوجها. وابن مسعود كان لا يرى الشرط في أحد من الأمرين، فكان يفتي بذلك، فأفتى بذلك مرة وسأل المدينة فردوا عليه فتواه، فأمر من أفتاه بذلك أن يطلق زوجته وكانت قد حملت. معناها أن حتى الصحابة خارج المدينة ومن أعلمهم عبد الله بن مسعود كان يرجع إلى فتوى المدينة ويرجع عن فتواه إذا خالف فتوى أهل المدينة. فارجع إليهم كما شرع في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول حلت أمها كما تحل ابنتها. فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علماء الصحابة أن الشرط في الربيبة دون الأمهات، فرجع إلى قولهم وأمر الرجل بفراق امرأته بعدما حملت. وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب. ويقال إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث، عمر محدث في الحديث إنه كان من قبلكم من الأمم المحدثون، وإن كان في أمتي فعمر حدث. معناه هذا اللي يعلمه الله مباشرة كأنه ينزل عليه الوحي. وعمر حصل له اجتهادات كثيرة، 30 مسألة خالف فيها الصحابة وأشار بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقها القرآن، منها الحكم في أسرى بدر وغيرها. إذن عمر محدث معناها أنه معلم من الله تبارك وتعالى. وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، معناها أن عمر كان مرشحا للنبوة لو أن الله تبارك وتعالى لم يخص بها محمد صلى الله عليه وسلم على مستوى كبير. وعمر كان أكثر ما أخذ مالك عنه بواسطة طبعا، عمر وعبد الله بن عمر هؤلاء روايتهم هي أكثر ما في الموطأ. وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وفي السنن عن صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكان عمر يشاور وكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن وهم أهل الشورى. ولهذا قال الشعبي انظروا ما قضى به عمر فإنه كان يشاور، ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه. طبعا العراق كان علم من فيه ابو مسعود ابن عبد الله بن مسعود، ولكن فتوى ابن مسعود لا يمكن أن تساوي فتوى عمر ولا أحكامه في المدينة. هذه مسائل معروفة سلم رضي الله عنه مسمع أنه كان عمر في مسائل الدين والأصول والهروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشاور عليا وغيره من أهل الشورى كما شاور في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها هل ترث وأمثال ذلك. طبعا هذه مسألة ليست منصوصة، أن المطلقة الرجعية إذا مات زوجها في عدتها هل ترث منها من ذلك، هذه مسألة ليست منصوصة. استفتى فيها عمر الصحابة وافتى فيها علي بأنها ترث منه، ولهذا فالرجعية كالزوجية. فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق هو وطلحة والزبير، لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء؟ بدأ العلم ينتقل للعراق، ولكن كان بها من أصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي وأبي أيوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم. من هو أجل ممن مع علي من أصحابة؟ فأعلم من كان بالكوفة من أصحابة علي وابن مسعود، وعلي كان بالمدينة كان بها عمر وعثمان وابن مسعود، وهو نائب عمر وعثمان. ومعلوم أن عليا مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من معه من أهل العراق، ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود. فصنف الشافعي كتاب اختلاف علي وعبد الله، بين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما، وجاء بعده محمد بن نصر المروزي فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي. قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما. معناها أن فتاوى بن مسعود وعلي أرجحوا هي في المدينة منها هي في العراق، لأنه في المدينة كان مع عمر وكان مع عثمان، فكان نائبهما. معناها أنه أقواله في المدينة أرجح من أقواله في العراق. نعم. قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما اللي هو علي وابن مسعود لما هو راجح من قولهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منهم. ومما يوضح الأمر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر من الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين ومن الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين، وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين. الأمصار كلها، الأمصار الإسلامية، كانت تعتبر أنفسها تابعة، علماءها كانوا يعتبرون أنفسهم تابعين لعلماء المدينة إلا الكوفة. الكوفة كانت بها أبو حنيفة وكان يعتبر نفسه كفءا لأهل المدينة أو أكثر، ولكن بقية الأمصار كان علماؤها تابعين في الرأي لمذهب أهل المدينة، بما في ذلك الأوزاعي. والأوزاعي عالم كبير، وبمذهبه حكم الأمويون فترة طويلة، معناها عالم وصاحب مذهب، والمذهب إذا حكمت به الدولة معناها أنه هذا يعطيه قوة. والأمويون كانوا يحكمون في, في, في, في الشام بمذهب الإمام الأوزاعي، طبعا من الشام، هو من بيروت مدينة الإمام الأوزاعي. قل لكم ما يوضح الأمر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة. قلنا لماذا؟ لأنها كانت دار أبو حنيفة، وأبو حنيفة أرى نفسه كوفا لذلك وأكثر. أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين، ومثل الليث بن سعد في مصر ومن قبل ومن بعد من المصريين، وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهب القديمة ظاهر بين. وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم، لهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار، فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة، وهم أجلاء وأصحاب مالك المصريين كابن وهب وابن القاسم وشب وعبد الله بن عبد الحكم، والشاميون مثل الوليد بن مسلم ومروان بن محمد وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم كانوا على مذهب مالك وكانوا قضاة القضاة. وإسماعيل ونحوه كانوا من أشد علماء الإسلام. وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة، وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم. لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينة أعلم من أهل المدينة. فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعا ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعلماء ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعلماء أهل من يساوي ظهر نعم ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء المدينة. هذا بعد الفتنة وقبل ظهور أبو حنيفة، لأنه ظهر متأخرا. لما انتقل الكوفة هي التي انتقل إليها علي، نقل الخلافة إلى الكوفة، وبعد نقل علي للخلافة إلى الكوفة صار بعض العلماء يقول بأن الكوفة تضاهي المدينة. وش الشبه في ذلك؟ أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها، وقوي أمر أهل العراق لحصول علي فيها، وجود فيها، لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. الخلافات الفقهية والأصولية قد استقرت في خلافة عمر قبل خلافة علي. ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم بعد الفرقة. قال عبيدة السلماني قاضي علي رضي الله عنه: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. حتى قاضي علي بن أبي طالب قال له: رأيك في الجماعة قبل الفرقة أحب إلينا من رأيك وحدك بعد الفرقة، لأنه رأيه في ذلك الوقت كان يسلمهم عمر ويسلمهم عثمان ويسلمهم كل ما بعد الفرقة، فالأمر مختلف. نعم، رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة منها هنا، الفتنة منها هنا، الفتنة منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، معناه إلى المشرق. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفتنة تأتي من المشرق. وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه. ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم إما رواية وإما رواية أن العلم إما رواية وإما رأي، وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا. بسم الله. لازم نحافظ على الوقت، ما نضاق احنا، ولكن لنا دقائق نستعملها. قال له: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. نعم، هو يكلم علي وهو قاضيه. لما يختلف وهو في حكم يقول له: أنت أفتيت في هذا الأمر قبل، وأنت في تلك الفترة ما زلت مع عمر، وأنا أرشح قولك الأول على هذا القول، لأن رأيك مع عمر أرشح في نظري من رأيك بعد عمر به رقتي. واضح. وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه، وإما بوضح الأمر في ذلك أن العلم إما رأي إما رواية وإما رأي، وفي المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا، وأما حديثهم فأصح الأحاديث، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة. خلاص إن شاء الله الحصة القادمة وفقنا الله وإياكم.